وتعريفها في الاصطلاح وفي الشرع، قال هي نصيب مخبر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. إذن هذا بما يتعلق بتعريف الزكاة لغة واصطلاحا. وأما حكم الزكاة فهو معلوم. ما حكم إخراج الزكاة يا جماعة؟ إخراج الزكاة واجب، إخراج الزكاة واجب. إذن فالزكاة واجبة بإجماع العلماء، الزكاة واجبة بإجماع العلماء. والزكاة تعد قرينة للصلاة في كتاب الله، ولهذا آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا يذكر الله جل وعلا فيها الزكاة مقرونة بالصلاة، كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، هذه هي الزكاة، ذكرت ماذا؟ مع الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آيات كثيرة يقرن الله جل وعلا فيها بين الصلاة وبين الزكاة. قال العلماء: لأن الصلاة هي أعظم حقوق الله بعد التوحيد، لأن الصلاة هي أعظم حقوق الله بعد توحيد الله جل وعلا، والزكاة هي أعظم حقوق العباد، الزكاة هي أعظم حقوق العباد. فالصلاة هي أعظم حقوق الله، والزكاة هي أعظم حقوق العباد. لهذا كثيرا ما يقرن في النصوص الشرعية بين الصلاة والزكاة. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل في خلافته مانع الزكاة، منع أناس من زكاة أمواله في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقاتلهم أبو بكر الصديق وقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن فإخراج الزكاة واجب بالنص والإجماع، إخراج الزكاة واجب بالنص والإجماع. دل على وجوب الزكاة نصوص الكتاب والسنة، ودل على ذلك أيضا إجماع العلماء. وأما منزلة الزكاة في الإسلام فهي ركن من أركان الإسلام. إذن الزكاة واجبة وفريضة، وهي ركن من أركان الإسلام. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومن أركان هذا الدين. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى كفر من منع الزكاة، ذهب بعض العلماء إلى كفر من منع الزكاة. يعني قال بعض العلماء: من منع الزكاة فهو كافر. لماذا؟ لأن الزكاة ركن من أركان هذا الدين. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إلا أن الصحيح والراجح والصواب في هذه المسألة أن من منع الزكاة جهودا فهو كافر، يعني من جحد وجوب الزكاة، من قال الزكاة ليست واجبة فهو كافر والعياذ بالله. من منع الزكاة جحودا فهو كافر. وأما من منعها بخلا يعني أقر بوجوبها وبأنها واجبة وفريضة وأنها ركن من أركان هذا الدين ولكنه منعها بخلا وشحا فهذا ليس بكافر ولكنه مسلم فاسق ومسلم عاص لله جل وعلا. هذا هو الراجح في هذه المسألة وهو الذي عليه جماهير العلماء. إذن الراجح أن من منع الزكاة جحودا فهو كافر وأما من منعها بخلا فهو مسلم وليس بكافر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مانع الزكاة. والدليل على أن من منع الزكاة بخلا لا يعد كافرا بل هو مسلم الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت يعني هذه الصفائح أعدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله يعني ينظر يعني سبيله ومأواه فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن من منع الزكاة بخلا فإنه ليس بكافر لأن الكافر هل له سبيل إلى الجنة يا جماعة؟ طبعا لا، الكافر ليس له سبيل إلى الجنة أبدا. وأما هذا المانع للزكاة والذي منعها بخلا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يذهب إلى الجنة وإما أن يذهب إلى النار يعني يذهب إلى النار يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرجه الله تعالى من النار ويدخله الجنة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا الذي رواه مسلم في صحيحه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أن من منع الزكاة بخلا وشحا ليس كافرا بل هو مسلم فاسق مسلم عاصم. إذن فالزكاة واجبة وفريضة وهي ركن من أركان الإسلام ومن تركها جحودا فهو كافر وأما من تركها شحا وبخلا فإنه مسلم وليس بكافر. مبحث آخر متى فرضت الزكاة؟ متى كان فرض الزكاة؟ هل فرضت الزكاة بمكة أم أنها فرضت بالمدينة؟ طبعا الذي عليه أكثر العلماء أن الزكاة فرضت بالمدينة أن الزكاة فرضت بالمدينة ولم تفرض بمكة. قال العلماء لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن زكاة المال فرضت بعد زكاة الفطر يعني زكاة الفطر فرضيتها سبقت فرض أو فرضية زكاة المال. ونحن نعلم بأن زكاة الفطر كانت لغاية. ما هي هذه الغاية يا جماعة؟ زكاة الفطر لماذا فرضت يا جماعة؟ طهرة للصائم، طهرة للصائم. وصوم متى فرض يا جماعة؟ الصوم فرض بالمدينة، لم يفرض بمكة. بمكة لم يفرض الصوم، صوم شهر رمضان على المسلم، وإنما فرض بالمدينة. إذن فالله جل وعلا فرض الصوم أولا، ثم فرض بعده ماذا؟ زكاة الفطر، ليكون طهرة للصائم من لغوه ورفثه. ثم بعد ذلك فرضت زكاة المال، وهذا التسلسل يدل على أن زكاة المال لم تفرض بمكة، وإنما فرضت بالمدينة. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه وغيرها من كتب السنن عن أبي عمار قال: سألت قيس بن سعد ابن عبادة، قال سألت قيس بن سعد ابن عبادة عن صدقة الفطر، عن صدقة الفطر، فقال، أي قال قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه، قال فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمرنا بها، أي بزكاة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة. أمرنا بها رسول الله قبل أن تنزل الزكاة، أي قبل أن تفرض زكاة المال. إذن صدقة الفطر صدقت، يعني صدقة المال، زكاة المال. قال: ثم نزلت الزكاة، أي بعد ذلك، فلم ننهى عنها، أي لم ننهى عن زكاة الفطر ولم نؤمر بها، ونحن نفعلها إلى الآن. إذن شاهد من هذا الحديث أن زكاة الفطر فرضت قبل أن تفرض زكاة المال، ونحن نعلم بأن زكاة الفطر يعني غايتها أن تكون طهرة للصائم، والصوم لم يفرض إلا بالمدينة. إذن فدل يعني هذا التسلسل على أن زكاة المال لم تفرض إلا بالمدينة. ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك يعني جاءت عدة آيات، جاءت عدة آيات تشير إلى أن زكاة المال فرضت بمكة. جاءت عدة آيات فيها إشارات واضحة إلى أن زكاة المال وصدقة المال يعني كان بمكة، وهذه الآيات آيات مكية بالإجماع، وفيها إشارات واضحة إلى أن هذه الصدقة المفروضة كانت بمكة. ولذلك جاء مثلا قول الله جل وعلا في سورة فصلت، في سورة فصلت، وهي سورة ماذا؟ سورة فصلت مكية بالإجماع، سورة مكية بالإجماع. جاء فيها قول الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن فتوعد الله جل وعلا بهذه الآية المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، توعدهم الله جل وعلا. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة يعني كانت واجبة بمكة قبل المدينة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويقول الله جل وعلا كما في سورة المعارج، وهي أيضا سورة مكية بالإجماع، قال الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم. ما هو هذا الحق المعلوم يا جماعة؟ هو الزكاة والصدقة الواجبة، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه صورة كما قلنا صورة مكية بالإجماع. ويقول الله تعالى كما في سورة الروم: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أتيتم من زكاة، يعني من زكاة أموالكم، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف الله لهم الأجر والثواب. وسورة الروم سورة المال مكية. وقال الله جل وعلا في سورة الأنعام، وهي أيضا سورة مكية بالإجماع: وآتوا حقه يوم حصاده. لما ذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام الزرور والثمار، أمر الله جل وعلا بزكاتها وأداء حقها، فقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال في سورة المؤمنون، سورة المؤمنون ولا سورة المؤمنين؟ يا جماعة نقول سورة المؤمنين ولا سورة المؤمنون؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، يعني يجوز أن تقول سورة المؤمنين على الإضافة، لأنك عرفت هذه السورة، أضفت يعني هذا الاسم إلى الصورة، فتقول صورة المؤمنين على الإضافة، لأن هذه الإضافة تجر الكلمة، هذه الإضافة تجر الكلمة، يجوز أن تقول صورة المؤمنين، فتجر كلمة المؤمنين لأنها مضافة إلى كلمة صورة. ويجوز أن تبقي كلمة المؤمنون، أن تبقي كلمة المؤمنون مرفوعة. قال أهل اللغة: على الحكاية، على الحكاية، يعني مرفوعة على الحكاية، لأنك تحكي اسم الصورة، تحكي اسم الصورة، لأن هذه الصورة اسمها ماذا؟ المؤمنون. إذن فتتركها كما هي، فتقول صورة المؤمنون، تتركها كما هي لأنك تحكي اسم هذه الصورة. المهم، يقول الله جل وعلا في هذه السورة، في سورة المؤمنين أو في سورة المؤمنون، يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم ماذا؟ للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. إذن فمدح الله جل وعلا المؤمنين الذين يؤدون صلاته ويؤدون زكاة مالهم. وسورة المؤمنون أيضا سورة مكية، سورة مكية. إذن كل هذه الآيات وهي آيات مكية، يعني فيها إشارات كما ترون واضحة إلى أن زكاة المال كانت مفروضة بمكة، كانت مفروضة بمكة قبل الهجرة. فكيف نوفق بين هذه الآيات وبين هذا القول والقول الآخر، والقول الآخر الذي يقول بأن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة؟ وأصحاب هذا القول أيضا له أدلتهم، ذكرنا بعضها، ذكرنا بعضها. إذن هناك أدلة، هناك قول وأدلة تدل على أن زكاة المال إنما فرضت بالمدينة قبل الهجرة، وهناك قول وأدلة تدل على أن زكاة المال فرضت بمكة. فكيف نجمع بين هذه الأقوال والأدلة ونوفق بينها؟ قال بعض أهل العلم: التوفيق بين هذه الأقوال والأدلة أن يقال بأن أصل الزكاة فرض بمكة، أصل الزكاة فرض بمكة، ولكن الذي فرض بمكة هي زكاة مطلقة وصدقة مطلقة. الذي فرض بمكة صدقة مطلقة، ولكن الزكاة المعروفة بتفاصيلها، الزكاة المعروفة بتفاصيلها بأن يقال إن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصابا، وإذا بلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، والمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان في الذهب والفضة ونحوهما فالواجب فيه ربع العشر إلى آخر هذه الزكاة بتفاصيلها. يعني هذه الزكاة بتفاصيلها إنما فرض أين يا جماعة بالمدينة، فرض بالمدينة، يعني هذه الزكاة بتفاصيلها إنما كان بالمدينة. وأما بمكة فالله جل وعلا فرض صدقة مطلقة، ما قال لكش إذا كان عندك قدر معين وحال عليه الحول لازم تخرج منه كذا وكذا، لا، عندك ما زكي، صدق، تصدق بما شئت وبما طابت به نفسك دون تحديد. ولكن هذه الزكاة بتحديداتها وتفاصيلها إنما شرع بالمدينة، إنما شرع بالمدينة. وهذا القول بهذا التفصيل، هذا القول بهذا التفصيل هو الذي مال إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يعني نص ابن كثير في تفسيره على أن الزكاة في أصلها فرضت بمكة، ولكن الزكاة بتفاصيلها ومقاديرها ونحو ذلك إنما كان بالمدينة. وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، والله جل وعلا أعلم بالصواب. إذن فهذه يعني بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الزكاة. نشرع بعد ذلك في شرح أول حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. يقول الحافظ رحمه الله أو في هذا الكتاب، يقول في هذا الكتاب كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب بعد الكتاب هل ذكر بابا؟ ما نظنش، شكون عنده يعني متن بلغنا يعني لم يذكر بابا، يعني بعد الكتاب ذكر الحديث مباشرة. طيب إذا قال كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال الحافظ فذكر الحديث، كلمة فذكر الحديث إشارة إلى ماذا يا جماعة؟ إلى أنه سيذكر لنا الحديث مختصرا، إشارة منه إلى أنه سيذكر لنا الحديث مختصرا. يقول وفيه، يعني جاء في هذا الحديث الطويل الذي اختصره لنا الحافظ ابن حجر، قال وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا هذا الحديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، واسمه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو العباس، كنيته أبو العباس. وكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يلقب بحبر الأمة، كان يلقب بحبر الأمة، والحبر هو العالم، حبر الأمة أي عالمها، لأنه رضي الله عنه كان من كبار علماء هذه الأمة، وكان يلقب أيضا بترجمان القرآن، ترجمان القرآن، والترجمان هو الذي يعني يفسر لغة بلغة أخرى وينقل لغة بلغة أخرى، فهو ترجمان القرآن أي مفسر القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعائي، واستجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه، فكان ابن عباس رضي الله عنهما من أعرف الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا، وكانت وفاة ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68 من الهجرة، توفي سنة 68 يعني سنة 68 هجرية، وكانت وفاته رضي الله عنه بالطائف، بمدينة الطائف وهي مدينة معروفة يعني قريبة من مكة. طيب هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث، وأما التخريج فهذا الحديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إذن فهو حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فكما يعني جرت يعني عادتنا، الحافظ رحمه الله في بعض الأحيان يعني يذكر لنا الحديث مختصرا ونحن نذكره بطوله وتمامه، وذلك لإتمام الفائدة وتكميله. فهذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإنهم أو فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكراهم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب. إذا نشرح يعني هذا الحديث بكماله وتمامه. إذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري كان في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع، يعني قبل حجة الوداع بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعد من علماء الصحابة، يعد من علماء الصحابة، طبعا إذا قلنا من علماء الصحابة أي من كبار علماء الصحابة، وهو من الصحابة الذين حفظوا القرآن كاملا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربع. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يأخذوا القرآن ويتلقوه من أربع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. من هم هؤلاء الأربع؟ قال عليه الصلاة والسلام: من ابن مسعود، من عبد الله بن مسعود، وأبي، وهو أبي بن كعب، قال: ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة. إذن هؤلاء الصحابة الأربعة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. إذن فمعاذ رضي الله عنه كان من الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهو الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك. يعني أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه، يعني حبا عظيما: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تجعلنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب أنا لماذا أركز يا جماعة على هذه يعني الأوصاف؟ لنصل إلى فائدة مهمة جدا، وهي أن الذي يخرج للدعوة إلى الله هم من يا جماعة؟ جهاد أن خرجوا سبيل الله الخيار 40 يوم ومن شعر. الذي يخرج للدعوة في سبيل الله هم العلماء ويعني طلبة العلم. وأما يعني الجهال فحسبهم أن يعلموا أنفسهم، حسبهم أن يعلموا أنفسهم وأن يهتموا بالعلم. ولهذا من الخطأ يعني ما تقع فيه يعني بعض الجماعات التي يعني تتخذ يعني هذا الخروج يعني في سبيل الله شعارا لها، وتدعو من دب هب وجد بهذا الخروج: اروح تخرج في سبيل الله. ويقول لك الايمان في القلب في السكر، لازم تحركه باش تحس بحلاوته. الذي يخرج في سبيل الله يعني اهل العلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعث العلماء في مثل يعني هذه المهمات. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي لمعاذ ابن جبل لما بعثه الى اليمن. اذا فمثل هذا السن يعني هو الذي يعني يخرج للدعوه يعني الى الله في سبيل الله جل وعلا. وما قالوش خرجت ايام ولا 40 يوم ولا من ذلك، لان هذه التهديدات يعني كلها محدثة بدع لا أصل لها في الدين ولا أصل لها في السنة. إذا يقول ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. واليمن يعني كانت معروفة يعني بوجود يعني اليهود فيها، يعني كان فيها اليهود بكثرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب. يعني رأى عند الناس يعني أهل كتاب عندهم كتاب سماوي، وفرق طبعا بين وثني وكتابي، يعني فرق يعني بين دعوة يعني واحد وثني ها يعني يعبد الأصنام والأوثان، وبين يعني واحد من أهل الكتاب. ولهذا يعني أخذ العلماء من هذا الحديث أن الذي يدعو إلى الله جل وعلا عليه أن يكون عالما بحال المدعوين. يعني كي تروح تدعي إنسان ولا أناس يعني لابد أن تطلع عن أحواله، لابد أن تطلع عن أحواله حتى تتعرف على الأسلوب والطريقة التي تتمكن من دعوة هؤلاء ونفع هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذ بن جبل قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه، يجوز هذا الأمر، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول ابن حجر رحمه الله وقعت البداءة بهما. لماذا بدأ بالشهادتين؟ قال لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا به. إذن أول ما تدعو هؤلاء ادعوهم إلى هاتين الشهادتين العظيمتين، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله التي فيها توحيد العبادة، وشهادة أن محمد رسول الله التي فيها توحيد المتابعة. يعني هاتان الشهادتان فيها التوحيدان، توحيد العبادة بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، تكون قد أقررت لله جل وعلا بأنه المستحق للعبادة، لا أحد يستحق أن تصرف له عبادة من العبادة إلا الله جل وعلا، ولا يجوز لك أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله ولو كان هذا الغير ملكا مقربا كجبريل أو نبيا مرسلا كمحمد عليه الصلاة والسلام. العبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، صلاة الدعاء الاستغفار التوكل الخوف الرجاء، هذه العبادات لا تكون إلا لله، لا تصرف إلا لله جل وعلا. وهذا هو معنى هذا الجزء من الشهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشطر الثاني فيه توحيد ماذا؟ المتابعة، فيه توحيد المتابعة، فليس هناك شخص تتابعه في كل شيء إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شخص على المسلم أن يتابعه في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس من العلماء والأئمة فإنهم يتابعون على ما وافقوا فيه الكتاب والسنة، فإن تبين بأنهم خالفوا الكتاب والسنة فإنهم لا يتابعون. هذا هو توحيد المتابعة. إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي هذا أيضا كما قال العلماء أن الدعوة إلى الله يبدأ فيها بالأهم فالمهم، يبدأ فيها بالأهم فالمهم، مش يطرح عند إنسان راه معني في التوحيد بتاعه، إنسان يعبد القبور ويستغيث بغير الله وينبح لغير الله ترى تعلمه آداب الطعام والشراب وهو راه معني في التوحيد، لا، علمه التوحيد أولا، ابدأه بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى أشياء أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن الدعوة تبدأ بالأهم فالمهم، وهذه القاعدة نأخذها من مثل هذا الحديث. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، من نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. إذا هذا دليل على أن من نطق بالشهادتين فهو مسلم، فهو مسلم حتى يثبت عكس ذلك، حتى يثبت عكس ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العقائد أمور العقيدة تؤخذ من خبر الواحد، تؤخذ من خبر الواحد خلافا للمعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا يعني أخبار الآحاد تؤخذ منها الأحكام، أحكام الدين فقط الفقه، وأما العقائد فلا بد فيها من نصوص متواترة، وهذا القول عن محدث وباطل ترده نصوص كثيرة منها هذا النص وهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ليعلمهم، أول ما يعلمهم ماذا؟ أمور عقائدهم، التوحيد وما يتبع ذلك. ومعاذ بن جبل واحد فرد لا يعتبر تواترا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ليعلمهم العقائد والتوحيد وأصول الدين كما تسمى. إذن فهذا يدل على أن خبر الواحد كما يؤخذ به في الفقه والأحكام فإنه يؤخذ به أيضا في العقائد والمسائل العلمية كما تسمى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة. في هذا دليل على أن الكفار إذا لم يقروا بالتوحيد فإنهم لا يطالبون بفروع الدين. يعني الكافر ما يقولون صلي وزكي واعتمر وحج حتى يقر بالتوحيد، حتى يشهد الشهادتين. إذا ما لم يشهد الشهادتين لا نطالبه بفروع الدين بفروع الشريعة حتى يقر بالأصل الذي هو التوحيد. وإن كان طبعا على راجح من أقوال العلماء أن الكافر سيعاقب يوم القيامة على تركه للفروع كما أنه يعاقب على تركه للأصل الذي هو التوحيد. إذا الكافر يوم القيامة سيعذبه الله جل وعلا على ترك التوحيد الذي هو الأصل وترك الصلاة والزكاة وغيرها من فروع الدين، ومحاسب على ذلك ومؤاخذ على ذلك يوم القيامة. ولكن نحن في الدنيا لا نطالبه بالفرع حتى يقر بالأصل، هذا باختصار. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا الجزء من هذا الحديث استدل به جماهير العلماء على أن صلاة الوتر ليست واجبة بل هي مستحبة، خلافا طبعا للحنفية الذين قالوا بوجوب صلاة الوتر، فالراجح أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلم إذا أسلم لا يجب عليه في كل يوم وليلة إلا 5 صلوات فقط. وهذه الصلوات الخمس هي ماذا يا جماعة؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. وأما الوتر فليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لصارت الصلوات المفروضة 6 وليست 5. إذن فقوله فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات دليل على أن الوتر ليس بواجب. ولكن ينبغي أن نعلم، هذه يعني فائدة مهمة جدا، هذه الصلوات وجوبها يكون بتعاقب الليل والنهار. ولهذا قال فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، في كل يوم وليل. إذن في اليوم كيف يطلع الفجر؟ طلوع الفجر طبعا يبدأ اليوم. كيف يطلع الفجر؟ تجب ماذا؟ صلاة الفجر، صلاة الصبح. بزوال الشمس تجب صلاة الظهر. بمغيب الشمس تجب صلاة المغرب. بمغيب الشفق الأحمر تجب صلاة العشاء، وهكذا. إذن هذه الصلوات وجوبها متعلق بتعاقب الليل والنهار، بتعاقب الليل والنهار. إذن فهذا لا يمنع أن تكون هناك صلوات أخرى واجبة بأسباب أخرى. ولهذا مثلا لو قلنا تحية المسجد واجب، هل يتنافى ويتناقض هذا مع هذا الأصل والحديث؟ نقول لا، لأن تحية المسجد وجوبها بماذا يا جماعة؟ سبب وجوب تحية المسجد هو ماذا؟ هو دخولك المسجد. يعني لما دخلت المسجد وجبت عليك تحية المسجد. إذا هذه الصلاة هل وجبت بتعاقب الليل والنهار؟ لا، إنما وجبت بسبب آخر وهو دخولك المسجد. لهذا لو قلنا مثلا صلاة الكسوف واجبة، هذا لا يتنافى مع هذا الأصل، لأن وجوب صلاة الكسوف بسبب ماذا؟ وقوع كسوف، بسبب وقوع كسوف بشمس أو بقمر. إذن فهذا لا يمنع أن تجب صلوات أخرى بأسباب أخرى. ولهذا لم يصل من استدل بمثل هذا الحديث على عدم وجوب تحية المسجد، لأن تحية المسجد وجوبها ليس بتعاقب الليل والنهار، وإنما بسبب آخر لا علاقة له بتعاقب الليل والنهار. إذن هذه الصلوات وجبت بتعاقب الليل والنهار. لهذا قال فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، قد فرض عليهم صدقة. وكلمة صدقة يا جماعة في كثير من النصوص تطلق ويراد بها الزكاة. نحن الآن في عرفنا إذا قلنا صدقة يعني نفي، صدقة التطوع. الزكاة المفروضة نسميها زكاة، ولكن عليك أن تعلم بأن الزكاة المفروضة تطلق أيضا عليها كلمة صدقة. الزكاة المفروضة تسمى أيضا صدقة كما في هذا الحديث. فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. ما معنى صدقة؟ أي زكاة. ولهذا يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما المقصود بالصدقات هنا؟ الزكوات، جمع زكاة. إذن الصدقة هنا أطلقت وأريد بها ماذا؟ الزكاة. إذن الزكاة تسمى صدقة كما في هذا الحديث. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول هذا الباب ليستدل به على وجوب الزكاة، ليستدل به على وجوب الزكاة، لأنه لما قال كتاب الزكاة، طبعا أول ما يتبادر إلى الأذهان الحديث عن حكم هذه الزكاة، هل هي فرض أم أنها سنة مستحبة؟ فأراد الحافظ رحمه الله بذكره لهذا الحديث أن يبين بأن هذه الزكاة فرض وواجب من واجبات الدين، بل الزكاة كما قلنا ركن من أركان هذا الدين. إذن قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء، نواصل شرح آخر هذا الحديث، حديث ابن عباس بقصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. إذن قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الزكاة تؤخذ من الأغنياء الذين ملكوا هذا النصاب وحال على نصابهم الحول كما سيأتي. وهذه الزكاة وهذه الصدقة إذا أخذت من الأغنياء فإنها تعطى الفقراء ونحوهم. ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني إذا قبلوا يعني إعطاء زكاة أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تأخذ من كرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، الكرائم جمع كريمة، والكريمة هو أنفس وأغلى ما يملكه الإنسان، أغلى ما يملكه الإنسان يسمى ماذا؟ كريمة، وجمع كريمة كرائم. فمثلا لو أن شخصا مثلا عنده نصاب من الغنم، عنده نصاب من الغنم، نصاب الغنم كم يا جماعة؟ ها؟ نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، يعني اللي عنده 40 شاة فما فوق ملك نصابا من الغنم. فمثلا لو أن شخصا يملك 100 شاة، 100 شاة عنده 100 قرش، فالواجب في ماله، الواجب في غنمه كبش واحد، يعني المزكي، طبعا كلمة المزكي والمصدق يعني تطلق على من يجمع الزكاة والصدقة، تطلق على من يجمع الصدقة الزكاة. إذا عامل الزكاة إذا ذهب إلى هذا الشخص ووجد عنده 100 كبش، يعني لازم ينحيله شحال يا جماعة؟ كبشا واحد، ينحيله كبش واحد. هذا الكبش الذي سيأخذه عامل الزكاة لا يجوز له أن يختار أحسن ما عند هذا الرجل، يروح يشوف الكبش شباب كمل وسمين كمل ونحيه، لا هذا ظلم، هذا ظلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالك، إذن لا تأخذ من الإنسان أحسن ما عنده، وإنما الواجب أن نأخذ ماذا؟ من الوسط، يعني ما نأخذوش أحسن ما عنده ولا نأخذ أيضا أردأ ما عنده، يعني نشوف الكبش العيان كم نأخذه، لا، يعني ما نديه الفوقاني وما نديه التحت، يعني نختار ماذا؟ نختار الوسط، يعني حاجة متوسطة. إذن الزكاة يعني تؤخذ من وسط المال، لا من أرخصه ولا من أغلاه. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أمواله، يعني لا تأخذ أغلى ما عند الناس وأحسن ما عند الناس. طبعا إذا كان هو من طيبة نفسه أعطى أحسن ما عنده وأغلى ما عنده لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن أن نأخذ منه أحسن ما عنده وأغلى ما عنده يعني بالقهر بالقوة هذا لا يجوز، بل هذا نوع من أنواع الظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواله. ولهذا قال له بعد ذلك: واتق دعوة المظلوم. يعني هذا الشخص إن أخذت أحسن ما عنده على وجه القهر والقوة فقد ظلمته، فقد ظلمته، فأنت ظالم وهو مظلوم، وحينئذ اتقي دعوته، اتقي دعوته. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسر ذلك فقال: فإن أو فإنه، يعني ليس بين هذا المظلوم ودعوته، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، بمعنى أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن الله يستجيب دعاءه. ولهذا قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا فالمظلوم دعوته مستجابة على من ظلمه، ولو كان هذا المظلوم فاسقا، ولو كان فاجرا، المظلوم ولو كان فاجرا بس فاسقا، فإنه إذا دعا على من ظلمه فدعوته مستجابة. ولهذا ثبت في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة، قال: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا ما يتعلق بشرح حديث ابن عباس رضي الله عنه في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، فيه مسائل كثيرة يعني تتعلق بكتاب الزكاة، ولكن لضيق الوقت سنرجع ونؤخر يعني هذه المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في ختام يعني هذا المجلس أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. سائل يسأل يقول: هل الكافر الأصلي الذي يعلم كفره بيقين، يعني شخص مثلا نعلم بأنه كان يهوديا أو نصرانيا مثلا، يقول: إذا أتى بعلامة من علامات المسلمين كأن يرى يصلي مثلا أو يلقي السلام بتحية المسلمين، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه العلامات أو لابد أن يعلم أو أن يسمع منه التلفظ بالشهادة؟ أولا، الكافر كفرا أصليا إذا أسلم فليس من شرط إسلامه أن يعلن الشهادتين لكل أحد. وإن يتلقى المسلم يقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم صح ولا لا؟ وبالتالي فهذا الرجل إذا ظهرت عليه علامات تدل على إسلامه فتلك العلامة دليل على إسلامه. إذا رأيناه مثلا في المساجد يصلي مع المسلمين فهذه علامة واضحة وظاهرة على أنه أسلم، ولا يلزم أن نذهب إليه ونقول لو يعني لابد أن تسمعني الشهادة حتى أعترف أنا بإسلامك، لا، لأنه قد أسلم ونطق بشهادتين أمام أناس آخرين، فلا يلزم أن يسمع كل إنسان. وبالتالي فإذا يعني رأيناه وظهرت عليه علامات يعني تدل على إسلامه فيحكم له بالإسلام. كان يرى مثلا يصلي مع المسلمين أو يأتمر معهم أو يحج معهم إلى غير ذلك من العلامات فهذه كافية. ولكن ما ذكره السائل فيما يتعلق بالسلام، إذا سمعناه مثلا يقول السلام عليكم، أنا أظن أن هذه العلامة لا تكفي، لأن بعض الكفار لمخالطتهم للمسلمين فإنهم يعني تعودوا أو تعلموا إلقاء هذه التحية وهم ليسوا بمسلمين، يعني تجد النصراني مثلا يلقي هذه التحية خاصة إذا كان يتعامل مع مثلا مع تجار مسلمين، تجده يهودي نصراني أو بوذي أو غير ذلك، إذا دخل عليه تاجر مسلم أو التقى بتاجر مسلم يسلم عليه يعني بتحية الإسلام فيقول له السلام عليك. فأنا أظن أن هذه العلامة لا تكفي، يعني حتى يعني نتحقق من إسلامه يعني بأشياء أخرى. ولكن إذا كانت علامات يعني واضحة وظاهرة، كان نراه مثلا يؤدي الصلاة مع المسلمين أو يعتمر معهم أو يحج معهم إلى غير ذلك، فهذه علامة كافية والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. ودرس غد إن شاء الله تعالى سيكون في كتاب الشمائل المحمدية للإمام البغوي رحمه الله، ويكون في نفس هذا التوقيت بين المغرب والعشاء.